عمري 15 عاما 15 سنة، وللتو بدأت ألتزم بتعاليم الإسلام، والمصدر الوحيد لتعلم الدين هي المواقع الإسلامية على الإنترنت كموقعكم هذا، كما أنه ليس لدي أي شخص يأخذني إلى المسجد والذي يبعد 5 أميال من حيث أقصر، والمشي إلى هناك خطير جدا. أبي يكره أن أطلع أو أتعلم من مواقعكم هذه لأنه شيعي، ويقول إنكم تغسلون دماء، ويصر على تعليم المذهب الشيعي، حتى طريقة الصلاة التي أجدها مختلفة جدا عن طريقة بقية المسلمين، ولا أدري ماذا أفعل الآن، فهل من نصيحة؟ الحمد لله تبارك وتعالى أنك في هذه السن التي هي بداية سن التكليف، إن كنت قد بلغت الحلم، وسن 15 عاما من العلماء والخلفاء من كان يعدها سن التكليف كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق والهدى، وأن يهدي أباك إلى الحق، إنه ولي ذلك ومولاه. والحقيقة إنه لا يقوم بغسل دماغ الناس وإخراجهم عن الجادة ودين الحق إلا هؤلاء الذين يدعون إلى المذهب الشيعي، ولهم من المخالفات والعقائد والأصول ما لا يقبله عقل بحال. يعني لو أن أباك هداه الله أعمل عقله وخرج من عادة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، لا ألقى هذا المذهب خلف ظهره وأسرع هربا منه. فالذي يدعي أن الأئمة 12 معصومون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم أفضل من أنبياء الله عز وجل، وأن أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة وعثمان في النار، وأن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن الصحيح، وإنما الصحيح عندهم مصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والذين يحتفلون بموت الحسين رضي الله تعالى عنه بشق الجيوب ورطم الوجوه وخمش الخدود وإسالة الدماء الصغار والكبار على حد سواء، هذه أمور لا يقبلها عقل أصلا، وغير هذا كثير كثير. والذين يتصورون أن الله عز وجل يمكن أن يعلم بعد أن كان لا يعلم، أي عقل يقبل هذا ويرضاه؟ من الذي يقبل أن تصبح ابنته كلأ مباحا، هذا يتزوجها أسبوع بالمتعة ثم آخر يأتي بعدها ثم آخر يأتي بعده يتزوجها أسبوع أو شهر وثالث ورابع، ولا يعرف من أين حملت ولا من والد هذا الحمل؟ كيف يقبل هذا؟ فالذي يقوم بغسل الدماغ هم هؤلاء الذين يلغون عقولهم ويسلمون أنفسهم لمراجع يزعمون أنهم لا يقولون إلا الحق، ولا يبحثون ولا ينظرون ولا يدققون. والله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فديننا قائم على الدليل والبرهان، أما على خرافات وترهات مثل هذه التي تعرض علينا ونقول نقبلها، هذا والله أنا لا أرضاه لغير مسلم أصلا أو غير منتسب للدين. يعني عندما نقول يهودي أسلم، نقول له لماذا أسلم؟ والله تبارك وتعالى يقول: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، لماذا أسلمت هذه المرأة أو لماذا آمنت وكيف آمنت ونحو ذلك، لنطمئن هل دخلت هذا الدين رغبة وقناعة وكذا ولا إيش؟ فهذه الأمور تجعلني أقول لك: أثبت بارك الله فيك، وحيثما أتيحت لك الفرصة لتتعلم ولو بغير علم أبيك فعض بنواهبك على هذه الفرصة وإياك أن تضيع. المسألة أتي جنة ونار، حق وباطل، سعادة وتعاسة، فاختر لنفسك ما يقودك إلى الجنة، اختر لنفسك ما يرضى به ربك عنك، اختر لنفسك أن تكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام علي والحسن والحسين وفاطمة وعائشة وحفصة وأبو بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد وطلحة والزبير ومعاوية وأبوه وأمه، كل هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنهم راض، وما وقع بينهم من خلاف فالله عز وجل حسيبهم فيه وليس لنا أن نتدخل فيه، فكلهم مجتهد، منهم المصيب الذي له أجران والمخطئ الذي له أجر واحد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه يقاتلون على دينه وينصرون نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا. ونحن ولله الحمد لا نفرق بين علي وأبي بكر ولا بين الحسن وعمر ولا بين عثمان والحسين ولا بين محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب إن كنتم تعلمون وبين طلحة أو الزبير، ولا نفرق بين فاطمة وعائشة من جهة الصحبة وإن كان بعضهم أعلى قدرا من بعض بشهادة علي رضي الله تعالى عنه نفسه. فالحاصل أن الذي يكفر الصحابة أو يدعي ردتهم بعد أن رضي الله عز وجل عنهم هو الذي يحاول أن يغسل عقول الناشئة ليقودهم إلى جهنم والعياذ بالله. فاثبت أخي على الحق، وما أشكل عليك من أمور فإن شاء الله أنا تحت أمرك أرسلها وسأناقشك فيها بالدليل حتى تبلغ مرتبة القناعة التامة بإذن الله عز وجل. ولا يلزم أن يعلم أبوك أو تخبره بأنك تدخل على هذه المواقع أو تلك، وقل له: يا أبي أنا أعمل ما أقتنع به، وإن أراد نقاشا فنحن على استعداد لمناقشته ومناقشة الذين غسلوا مخه بالفعل. وأنا أقول لك أخي الكريم كلمات مختصر: اعرف الحق تعرف أهله، بارك الله فيه، انظر إلى كتاب الله عز وجل، أنت على قناعة بأن الكتاب القرآن الذي بين يديك هو كتاب الله عز وجل، فلا تخرج عنه، وتجد إن شاء الله فيه ما يقودك إلى صحيح الاعتقاد، فأصول العقيدة الإسلامية موجودة كلها في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض ما خفي على الناس منه، لكن أصول العقائد موجودة في القرآن، فيكفيك على الأقل الآن القرآن إن كنت ستشكك في السنة في البخاري في مسلم في كذا، طيب القرآن معك، لنجعل القرآن أساس الآن في التعلم، والأحاديث تكون مساعدة في الفهم. وإن كنا نحن معشر السنة نرى أن الكتاب والسنة في مسائل الاستدلال ومعرفة الأحكام ونحو ذلك سواء، القرآن يميز بأنه كتاب الله كلام الله عز وجل الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم للتحدي والإعجاز، ولو بآية منه وبه يتعبد الخلق أي بقراءته وتدبره ونحو ذلك، هو كتاب الهداية الذي بين أيدينا. فأعقب على دراسة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته، فستجد من الخير والعلم ما يحول بينك وبين هذه الشبهات بل الأباطيل التي يروج لها هؤلاء أمثال أبيك، نسأل الله تعالى أن يهديه. فالمسألة عندنا علم، تعلم إن شاء الله العلم ينجيك من مهالك كثيرة، ولا تسلم رأسك وعقلك لأحد سوى لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أيا كان. لا تقول لي أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا غيرهم، ولكن كتاب وسنة. هؤلاء نستعين بعد الله عز وجل بقولهم وأفعالهم على فهم الكتاب والسنة، لكن في الآخر نحن على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا عن التعصب لأي مخلوق، لا نتعصب إلا للحق. لكن المهم أن تعرف الحق، وأخشى أن يكون كلام يعني كبير عليك بعض الشيء، لكن إن شاء الله أنا أترسم فيك الخير، تكون داعية إن شاء الله من الدعاء إلى السنة وأهلها، ونصيرا للعاملين بها وحامليها إن شاء الله. ثبتنا الله وإياك على الحق، ويسر لنا ولك سبل الهدى والرشاد، وهدى الوالد والوالدة إن كانت شيعية، وجعلهما من المناصرين لك المساعدين لك على بلوغ الحق إن شاء الله.